بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا على الأصل الثاني وهو السنة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه دخل في جملة ذلك، أي ما ثبت لله من الصفات والأسماء، ما أخبر الله جل وعلا في كتابه عن نفسه من أسمائه وصفاته. ثم بدأ في السنة، قال: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. في هذا إشارة إلى المصدر الثاني من مصادر تلقي العقيدة، فإن المصدر الأول لتلقيها والاستدلال عليها هو القرآن، المصدر الثاني هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. لماذا؟ لأن السنة تفسر القرآن، تفسره، فالقرآن جاء مجملا والسنة فسرته في الاعتقادات وفي العمليات. أمرنا بالصلاة، صفتها جاءت بها السنة. أمرنا بالزكاة، صفتها ومقاديرها وأنصبتها جاءت في السنة. أمرنا بالصيام وفرض علينا، صفته ومحظوراته جاءت في السنة. أمرنا بالحج، شروطه وأركانه وواجباته ووقته وزمانه جاءت بها السنة. كذلك في أمر الاعتقاد، جاءت الاعتقادات في القرآن مفصلة وجاءت في السنة مفصلة، وفسرت السنة شيئا لم يأتي به القرآن. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه، توضحه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل الذكر وهو القرآن، وأوكل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال: وتدل عليه. السنة تدل على القرآن، بمعنى أنها ترشد إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما؟ كتاب الله وسنتي. وتعبر عنه. ما معنى أن السنة تعبر عن القرآن؟ أنها توافقه ولا تخالفه، تؤيده ولا تعارضه. ما جاء في القرآن مجملا جاءت السنة به تفصيلا. ولهذا أمر الله جل وعلا بماذا؟ بالرد إلى الكتاب والسنة. قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وإلى الله والرسول. بسم الله. وما وصف الله، قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ما الذي يجب أن نؤمن به من أحاديث الصفات؟ مجتمع على شرطين. الشرط الأول أن تكون صحيحة. الشرط الثاني أن يتلقاها العلماء بالقبول، تلقاها أهل المعرفة بالحديث وأسانيده وثبوته وصحيحه من ضعيفه، وسقيمه من صحيحه. هؤلاء يتلقى عنهم الحديث فنؤمن بهذا المقصد الكريم وهذا الباب العظيم من باب الصفات، بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقي أهل المعرفة له بالقبول بأن كان الحديث صحيحا، كأن يخرجه البخاري ومسلم أو يتفق على إخراجه، وأن يكون صحيحا في غير الصحيحين. قال الله جل وعلا آمرا بذلك، هذا الأمر ليس لنا فيه خيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، يجب أن تؤمن. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الله نصفه به. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه المبلغ عن الله. اجلس يا أخي، اجلس اجلس، الله يصلحك. أنه المبلغ عن الله، هذا أولا. وثانيا لأنه أعرف الخلق بالله، أوحى الله إليه وجعله نبيا مصطفى رسولا، فهو أعرف الناس بالله. وما كان أعرف الناس بالله وجب أن نتلقى ونؤمن بما جاء عنه. قوله من الأحاديث الصحاح، الحديث الصحيح هو ما رواه عدل عن مثله، ما رواه العدل، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من غير شدود ولا علة. ما رواه عدل فلا بد أن يكون في الإسناد عدول، وأن يكون عدلا عن مثله، يعني هذا عن هذا، وأن يكون ضابطا تام الضبط. فإن كان خفيف الضبط فيسمى بالحسن. تام الضبط عن مثله من غير، عن مثله يعني يشد الاتصال ألا يكون أسناد منقطع، من غير شذوذ، فلا بد من سلامته من الشذوذ. والشذوذ هو المخالفة، يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة أمثاله، ومن غير علة، أي علة قادحة إما في متنه أو في سنده. وتلقاها أهل المعرفة بإيش؟ بالقبول، أي لم يعترضوا عليها أهل المعرفة علماء الحديث علماء الأسانيد، ولم يرق بأهل المعرفة أهل العقول كالمعتزلة والجهمية وأمثالهم. فهؤلاء ليسوا أهل معرفة وإنما أهل جهالة. ما كان كذلك وجب الإيمان به، يعني أن المصدر الثاني السنة الصحيحة المتلقات عن الموحى إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك بدأ بذكر الأدلة من السنة على إثبات الصفات. قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، وهذا حديث ثبت في الصحيحين، ولهذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث إثبات صفتين من صفات الله. الأولى العلو، من أين أخذناها؟ من قوله ينزل، والنزول من أين؟ من أسفل إلى أعلى. ها؟ أحسنتم، من أعلى إلى أسفل. فالنزول إلى أين؟ إلى الأرض السفلى أو إلى سماء الدنيا؟ إلى السماء الدنيا، من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وبين كل سماء كما بين السماء والأرض، فالنزول إلى علو بالنسبة للمخلوقين وهو السماء الدنيا، من على عرشه سبحانه وتعالى، من علوه. الصفة الثانية إثبات النزول، أنه ينزل في هذا الجزء في الثلث الأخير من الليل فيعرض على عباده ما يحتاجونه، يقول من يدعوني فأستجيب له، وعد بمن دعاه الاستجابة، من يسألني فأعطيه، وعد سائله بالعطاء، من يستغفرني فأغفر له، وعد مستغفره بالمغفرة، وهذا في الثلث الأخير من الليل. ورد على هذا إشكالات. الأولى، من المنحرفون في نفي النزول؟ عامة المعطلة المعتزلة والجهمية والمتكلمون والأشاعرة نفوا النزول، ولا غرابة، لما حرفوا كلام الله القرآن لا يعجزهم ويتجرؤون على تحريف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحرفوا النزول إلى أنه ينزل أمره، هذا واحد. ثانيا، أنه ينزل ملك. ثالثا، أنه تنزل رحمته، ونقول هذا تحريف للكلام عن مواضعه، وتعطيل لله عن صفته التي أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الملك يقول من يدعوني؟ هل الرحمة يقول من يدعوني؟ هل الأمر يقول من يستغفرني؟ فهذا انحراف عظيم. قالوا أيضا إن هذا خبر آحاد ما تواتر، ولهذا لا نقبله، وهذه أطم من الأولى، لأنهم ردوا حكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر، الآية في الحشر. وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة سنته، فهذا رد لما جاء عن الرسول. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى يعني أنزل أو حكم أو بين أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا المعطلة عموما اتخذوا طاغوتا ردوا فيه نصوص الصفات، وهو دعوى خبر الآحاد. وللأسف هذه الدعوة طالت حتى دخلت في أصول الفقه عند بعض المتأخرين. والصحيح والحق أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، سواء كان متواترا أو كان آحاد. ابتدع المبتدعة في النزول بدعتان. البدعة الأولى قولهم إذا نزل الله جل وعلا هل يخلو منه العرش ولا ما يخلو، وهذه بدعة، وهذا السؤال سؤال بدعي. لماذا؟ لأنه ناشئ من تكييف وتشبيه، عد نزول الله كنزول المخلوق من على عرشه، ونحن نقول إن لله نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه بحال من الأحوال نزول المخلوقين، فلا يجوز أن نقول أنه يخلو العرش أو لا يخلو، لأن هذا لم يؤتى لنا منه علما، وهذا السؤال سؤال فارغ ناشئ من تشبيه نزول الله بخلقه. إذا نزل الملك من على سريره يفرغ سريره، أليس كذلك؟ لكن نزول الله ليس كنزول المخلوقات. السؤال البدعي الثاني قولهم ثلث الليل عندنا غير ثلث الليل في أمريكا، وثلث الليل في اليابان غير ثلث الليل في اندونيسيا، إذن كيف يكون هذا؟ نقول كيف؟ حط عليها إكس، لأنه ناشئ من التكييف، ولهذا قلنا ينزل نزولا يليق بجلاله، كيف هو؟ الله أعلم، نؤمن بذلك ولا نتدخل به في أدمغتنا وعقولنا ومداركنا القاصرة الضعيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت تخر ساجدة تحت العرش، كيف تخر ساجدة؟ تعلمون كيف؟ لا نعلم، وهي مخلوقة، ولا نعلم كيف تخر ساجدة تحت العرش، فهي تغرب من قوم وتظهر على قوم، وهي شمس شمس مخلوقة، إذا كنا لا نعلم كيف خرورها سجودا وكيف سجودها، وكذلك لا نعلم كيفية نزوله، لأن المخلوق لا نعلم كيفية سجوده، فالخالق من باب أولى لا نعلم كيفية نزوله. واضح؟ ظهر هذان السؤال البدعيان، وأنهما لا يجوز أن يسأل عنهما الله جل وعلا، لا يجوز أن يسأل الله عنهما. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث، وهذا في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده، إذا تاب إليه عبده وأناب إليه بعد فجوره ومعصيته، لله أشد فرحا، يعني أعظم فرحا بتوبة عبده إذا أقلع من ذنبه وندم عليه وعزم على ألا يرجع إليه، من أحدكم براحلته، في فلات من الأرض أي في الصحراء، عليها طعامه وشرابه ثم أضلها فكاد أن يهلك لأنه ما وجدها، فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر إيش؟ الموت. فغفت عيناه فلما أفاق وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه. الراحلة هي سبب النجاة، لا جوالات، لا أقمار صناعية، لا سيارات، راحلته وعليها طعامه وشرابه، عليها أسباب حياته، في فلات، في صحراء. فلما أفاق وإذا خطامه يتدلى أمام عينيه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا، أليس كذلك؟ كفر، لكنه من غير قصد، خطأ، من شدة فرحه. ربنا جل وعلا أشد من هذا فرحا بتوبة عبده المذنب إذا تاب إليه وأناب إليه، فسبحانه ما أعظمه. من المسير للتوبة؟ نحن أم الله؟ العبد هو المستفيد، أما الله لا يستفيد من توبة عبده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ومع ذلك يفرح سبحانه. فالفرح صفة ثابتة لله جل وعلا، في حديث أنس: فرح يليق بجلال الله، لا كفرح المخلوق ناشئ من ضعفه وعجزه. فنؤمن بأن الله يضحك وأن الله يفرح. في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله جل وعلا إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، القاتل المقتول كلاهما في الجنة، الأول رجل قاتل في سبيل الله فاستشهد فيضحك الله إليه، الذي قتله كان كافرا فمن الله عليه فآمن وأسلم فقاتل فاستشهد فدخل الجنة، أو مات فدخل الجنة، ضحك الله إليهما. ففيها إثبات الضحك وإثبات الفرح. سمع هذا الحديث أعرابي قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ما قال الرسول لما سأله الأعرابي يضحك يعني يريد الإحسان ويريد الخير لعبده، وإنما قال نعم بملء فيه عليه الصلاة والسلام، ما أول ولا حرف، ما عطل ولا مثل، قال نعم. فقال الأعرابي: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، على الفطرة، فآمن بالضحك وأما كيفيته وصفته لا نعلمها، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يفرح والله يضحك كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وملكه سبحانه. الضحك والفرح من الصفات إيش؟ الفعلية التي يفعلها إذا شاء، نزوله فعلي إذا شاء، وضحكه وفرحه اجلس يا ولد اجلس. ما بال الأطفال يا ما جلسوا يا ما قاموا، هذا مقام، هو مقام أطفال اللي بيلعب يقعد عند أمه هناك في البيت، هذا مجلس علم، واللي ما هم تأدب مجلس العلم لا يجلس معنا. لا إله إلا الله. النزول صفة فعلية، والضحك والفرح صفة فعلية. طيب علو الله صفة إيش؟ ذاتية، فالله عالم في كل وقت وهي من صفات ذاته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث أبي رزين أبي رزين العقيلي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال عجب ربنا، والعجب معناه الاستحسان ورضاه سبحانه. فالعجب يأتي في اللغة على وجهين، وجه ممدوح وهو الاستحسان والرضا، ويأتي العجب بمعنى الإنكار ومعنى ما يذم عليه فاعله، وهذا المعنى الثاني ليس في حق الله. عجب ربنا من قنوط عباده، ومعنى قنوطهم يعني يأسهم، يأسهم من عدم نزول المطر من القحط. عجب الله من قنوط عباده فيما يحتاجون إليه ولا يصل إليهم، وقرب غيره أي تغييره حالهم من قحط إلى رخاء، من فرج إلى شدة، من عسر إلى يسر. ينظر إليكم فيه إثبات أن الله ينظر إلى عباده ويراهم، والله يبصر وهو السميع البصير. وعجبا من بعض الطلاب تلفت يمين تلفت يسار يحك راسه ونزل الكرسي إلى آخر شيء وتمدد، قال لي ما هم تأدب يا أخوان، يقعد في بيته لا يجي لا يتعب نفسه ويتعبنا، هذا مجلس علم. ويمكن رأيتهم أني أشوف الأشياء وأسكت عنها، لكن من الآن اللي ما هو متأدب في المجلس أدب طالب العلم سأضع عليه نظري وسأفضحه أمام زملائه. نعم، لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب. لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. هذا يتلفت وهذا يلعب بالكرسي وهذا يلعب بالطاولة وهذا معه البان في فمه، ما هذا مقام طلبة العلم؟ وقد يقول بعضكم من هذا هؤلاء الصغار، الصغير يجلس في بيت أمه لا يحضر مجلس العلم إذا كان يريد أن يفسد على غيره. وينظر إليكم إثبات النظر، وأن الله لا يخفى عليه شيء من خلقه. ينظر إليكم أزلين قنطين، ومعنى أزلين أي أنكم يائسين، يئستم، استبعدتم الفرج من عظم الهول الذي أنتم فيه. والمؤمن لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، لأن اليأس والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. قال: فيظل يضحك، يعني يضحك سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الضحك وهو من صفات الله الفعلية. فيظل يضحك، أي ما دام أنكم قانطين أزلين. لماذا؟ يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. فهذه من صفاته سبحانه، أنه يعجب، والإعجاب هو الاستحسان والرضا، وهذا الأعجب الممدوح. يظل يضحك، إثبات الضحك، وفيه إثبات ماذا؟ وفيه إثبات النظر منه سبحانه وتعالى. من صفات الله، نعم، يا ولد تعال تعال اجلس قدام هنا أنت، أي نعم، وش يقول؟ على قراءة عبد الله بن مسعود: بل عجبت، صحيح، نعم، هذه صحيحة، بل عجبت، وهي قراءة السبعة. قراءة الأخرى، نعم، بالضم، بل عجبت بإضافة الفعل وإسناده إلى الله، وهذه قراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة صحيحة في إثبات العجب لله جل وعلا، وهو من صفات الله الفعلية، من صفات إيش؟ الفعلية. من الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث طويل جاء عن أنس وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، أي من أهلها، لأن وقودها من؟ الناس والحجارة والعياذ بالله، وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. وشاهدها في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. ما تشبع من أهلها حتى يضع الرب، رب العزة فيها قدمه، وفي رواية الرجلة، يضع فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه، فيها وعليها بمعنى واحد، لأن حروف الجر القاعدة أنها تتعاقب، أي يأتي أحدها بمعنى الآخر. يضع عليها قدمه أو فيها رجله فينزوي بعضها على بعض، فتقول: قط قط قط، أو قطني قطني، أو قدني قدني، كما جاءت فيها الرواية، يعني يكفي يكفي، حسبي حسبي حسبي ويكفيني. ففيها إثبات ماذا؟ أن جهنم لا تشبع حتى يضع الرحمن عليها قدمه ورجله، والقدم والرجل بمعنى واحد، فيها إثبات القدم لله من صفاته الذاتية. والفرق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الذاتية من الصفات الملازمة للذات أزلا وأبدا، لا يتخلف عنها في وقت من الأوقات. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي يفعلها إذا شاء متى شاء، قد يأتي أوقات لا يفعلها لأنه لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى. ففيها إثبات القدم، قدم لائقة بجلال الله، لا نعلم صفتها ولا كيفيتها ولا نشبهها بأقدام المخلوقين، لكن نعلم أن القدم غير اليد، وأن اليد غير الوجه، لاحظتم؟ ولهذا نعلم معنى القدم، لكننا نفوض كيفيتها وصفتها إلى الله لا نعلمها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: هذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. يرويه من؟ النبي عن ربه، وهو في الصحيحين، حديث أبي سعيد الطويل في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والقرآن لفظه ومعناه من الله، لكن هناك فروقا بين القدسي والقرآن. الفرق الأول أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، والقرآن يتعبد بكل حرف منه، هذا واحد. ثانيا، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يقرأ في الصلاة. ثالثا، الحديث القدسي لم يتحدى به الخلق أن يأتوا مثله، والقرآن تحدى به الخلق. رابعا، الحديث القدسي يجوز أن يقرأه الإنسان وهو جنب، أما القرآن فلا. خامسا، الحديث القدسي منه متواتر ومنه ضعيف ومنه الصحيح، القرآن كله متواتر صحيح. خامسا أو سادسا، حديث القدسي يمسه غير المطهرون، أما القرآن فلا يمسه إلا المطهرون. وما سوى ذلك فإن الحديث القدسي هو القرآن، كلاهما لفظه من الله ومعناه من الله، خلافا لما ذهب إليه المتأخرون أن القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله. وهذا فيه إشعار لقول الأشاعرة الذين قالوا إن القول والكلام معنى النفسي في ذات الله لم يسمعه أحد، وأن القرآن الذي معنى عبارة عن كلام الله أو حكاية. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد الكاسد. يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. لبيك وسعديك من كلمات ماذا؟ ها، من كلمات مطلق الطاعة، ولهذا شرع للحجيج أن يقول: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. الناس إذا ناداك الكبير قلت لبيك، وش معناه؟ وسارع إلى إجابتك، فيقول لك الإنسان: لبيت في منى ولا لبيت في مكة، يعني يرد عليك هذا بالدعاء لك بأن تعتمر أو تحج، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. أثبت أنه ينادي، والنداء كلام، نوع من أنواع الكلام. مر معنا أن الكلام كم نوع؟ ها يا أخواني، ها، خمسة أنواع. ما تقرؤون أنتم؟ مر أن الكلام خمسة أنواع: القول، ها ها، النوع الثاني النداء، الثالث إيش؟ النجاء، الرابع الحديث، الخامس الكلام لا مبدل لكلماته. فينادي فيه إثبات الكلام أنه نداء، ينادي يعني بصوت عالي. قال: بصوت، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله بصوت، رد على الأشاعر الذين قالوا إن كلام الله معنى نفسي لا يكون بصوت ولا بحرف. والدليل على أن القرآن الكلام بحرف حديث ابن مسعود: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، من ذرية آدم. فالله كلم آدم وناداه على الخليقة بصوت. طيب، وفي حديث عبد الله بن أنيس إن الله جل وعلا يجمع الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت ينفذهم يمضي فيهم كلهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، في إثبات أن الله جل وعلا ينادي وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن كلامه ونداءه وقوله بصوت. أخرج بعث أمتك إلى النار، فيقول آدم يا ربي من كم؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعظم ذلك جدا على الصحابة رضي الله عنه، عظم عليهم ذلك جدا. قالوا وأينا يضمن أن يكون هذا الناجي؟ فجاءت البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال منكم، منكم إشارة إلى من؟ إلى الصحابة أولا وإلى هذه الأمة ثانيا، فإن مقدم هذه الأمة من هم؟ الصحابة. منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، دل أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، ودل أن يأجوج ومأجوج كفار، ودل أن يأجوج ومأجوج كثيرون. فمقابل كل واحد من هذه الأمة 999 من يأجوج ومأجوج في النهر. ففي إثبات هذه الصفة لله من صفاته الفعلية. الكلام صفة ذاتية، لكن أفراد الكلام وآحاده صفة فعلية تكلم بها إذا شاء، ولهذا خص هذا الكلام سبحانه يوم القيامة لآدم، خصه لآدم يوم القيامة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا في الصحيحين من حديث عدي. هو عدي ولا عدي؟ عدي منه ابن صدام، وهذا عدي ابن حاتم، فاسمه الصحيح عدي وليس عدي، عدي ابن حاتم الطائي، وهو حاتم بن عبد الله الطائي المشهور بالكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إذن في إثبات الكلام أن الله متكلم وسيكلم كل أحد، ليس بينه وبين الله ترجمان، لأن ملوك الدنيا يحتاج إلى ترجمان يترجم بينك وبينهم، إما أنك تتكلم وأنت خائف يقول وش يقول الملك هذا، فيأتي من يرفع صوتك يقول يقول كذا وكذا يا طول العمر، أو يكون أحدهما أعجمي والثاني بلغة أخرى فيحتاج إلى مترجم، إلا ربنا جل وعلا لا يحتاج إلى ترجمان، دل على أنه سيكلم عبده من غير واسطة. هذا يوم القيامة، وهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل وعلا، على وجه يليق بالله جل وعلا. ففيه إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وقوله ليس بينه وبينه ترجمان، أي لا يحتاج إلى أحد أن يعبر عنه بلغة أو لغة أخرى، وهذا من الكلام الفعلي الصفات الفعلية، لأنه يوم القيامة سيكون. وفي الدنيا كلم الله أحد عباده بلا ترجمان، من هو؟ لا، من غير الأنبياء كلم الله نبينا محمد بلا ترجمان لما عرج به، وكلم موسى بلا ترجمان، لكن من غير الأنبياء عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر، فإنه كلمه قال تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد فيك فأقتل، قال إني كتبت عليهم فيها أنهم لا يعودون إليها، قال يا رب فأخبر من وراءنا بما نحن فيه من النعيم، فأنزل الله ماذا؟ الآيات من سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الآيات. وهذه كريمة ونعمة عظيمة ومنة سبحانه من بها تثبت أن الله يتكلم إذا شاء بما شاء مع من يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. نقف على مسألة الرقية ومسألة إثبات العلو. سألتكم بالأمس سؤالا ورتبت عليه جائزة، قلت أتوني بآية من القرآن غير ما سيق في إثبات رؤية الله، وقد سقنا أمس خمس آيات، آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وآيتي المطففين كلا إنهم عن ربهم من يومئذ لمحجوبون، ثم الآية الأخرى على الأرائك ينظرون، وآية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وآية قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فمن يأتينا بالدليل من القرآن على إثبات أن الله جل وعلا يرى؟ نعم لا، ليس من أدلة، ليس فيها إثبات أن الله يرى. ليس كذلك. نعم، من يعرف آية يا أخوان؟ أين وجه الدلالة؟ أيوة، لا نعم، طيب، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، أين الرؤية فيها؟ نعم عجزتم. نعم طيب، أين الرؤية؟ طيب، وغير يوم الجمعة لهم رزقهم، الرزق هذا عام، أكل وشرب وتلذذ بخمر وغيرها. هيا أخوان، ها؟ أي ليس فيها إثبات الرؤية يوم القيامة، قال لن تراني، ولهذا قال الزمخشري ولن للنفي المؤبد، زعل عليه ابن مالك، ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. نعم، عموما أن الله يرى، من هو المرئي ومن هو الرائي؟ الرائي محمد عليه الصلاة والسلام، والمرئي هو جبريل، لأن هذا المرئي نزلة أخرى هو ذلك الداني المتدلي. نعم، ذكرناها، هل ذكرها الشيخ؟ ذكرناها، لا، في آية سادسة. من صاحب الورقة هذه؟ أنت؟ من كتبها لك؟ أحسنت، تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء كيف يكون؟ مواجهة. يمكن اللقاء يكون غير مواجهة، لا يسمى لقاء. ولهذا الأخ لما أتى بآية الكهف قارب، لكنه ما أتى بصراحة، تحيتهم يوم يلقونه، تحية أهل الجنة يوم يلقونه في الجنة سلام، فيسلم عليهم ويسلمون عليه، ففيه إثبات اللقاء، واللقاء لا يتأتى إلا من نظر، ففيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. وش اسمك أنت؟ ها؟ بس واجد الاسم محمد، إذا سألك أحد اسمه قل اسمي فلان ابن فلان الفلاني، ها؟ محمد إيش؟ خطأ، أنت اسمك مركب محمد حسن، ولا أبوك اسمه حسن؟ إذن محمد بن حسن ابن محمد علي الإيش البس والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أن تحضر معنا في المغرب؟ ما تحضر؟ غدا إن شاء الله آتيك بجائزتك. نعم يا أخي، غدا سنشوف اللي يحفظ حفظ الواسطية ونشوف عنهم. إيه؟ تفسيره على ما جاء في السنة، الله خلق آدم على صورته، فالله له وجه وآدم له وجه، الله له سمع وبصر وآدم له سمع وبصر، من غير أن يشبه وجه هذا وجه هذا ولا صورة هذا ولا صورة هذا، والحمد لله لا حاجة لتكلف. نعم، وهذا السؤال الأخير. نعم أنت. ثلث الليل يختلف من الصيف للشتاء، احسبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المدة كم هي؟ وقسمها إلى أثلاث. في الشتاء يطول الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 9 ساعات، وفي الصيف يقصر الليل. واضح لكم؟ والله أعلم.